بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيها جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والعملية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى المناسب له، يعني إذا ذكر مفردا عن غيره دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى الذي دل عليه في حال الانفراد، ودل ما قرن معه على باقيه. وعبارة المصنف هنا دقيقة في وصف هذه المسألة وفي بيان ضابطها وحدها. وهناك من العلماء من يعبر عن هذه القاعدة يقول: بعض الأسماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. ففي حال اجتماعهما في الذكر يكون لكل واحد منهما معنى، وفي حال انفراد كل منهما في الذكر يدخل فيه المعنى التام لكل واحد من الاسمين في حال الاقتران. وهذه المسألة مهمة في التفسير وفي شرح الأحاديث لبيان أهميتها وما يترتب عليها من أحكام ومسائل، خاصة ما يتعلق بالإسلام والإيمان. قال: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان إذا أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها دخل فيها جميع عقائد الدين إذا ذكر منفردا عن العمل أو عن الإسلام، فإنه يدخل فيه جميع شرائع الدين. قال: جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يترتب عليه حصول الثواب، وتتحقق بتحقيقه النجاة، كما قال الله عز وجل في الإيمان مفردا: قد أفلح المؤمنون. ولما ذكر مع العمل الصالح قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا ذكر منفردا عن العمل والإسلام دخل فيه العمل وحقيقة الإسلام، وإذا ذكر معه فالإيمان هو تصديق القلب وانقياده وإقراره، والعمل الصالح هو بقية الشرائع المتعلقة بالأعمال. والإيمان عند السلف كما ذكر المصنف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، قول القلب هو الإخلاص، قول اللسان هو النطق، وعمل القلب واللسان، عمل القلب الأعمال التي تقوم بالقلب مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل، واللسان من أهل العلم أن يفرق، يقول قول اللسان وعمله، ومنهم من لا يفرق، وهذا هو الصحيح. صحيح أن ليس هناك فرق بين قول اللسان وعمل اللسان، وأما القلب نعم، والجوارح يقوم بها العمل. من أهل العلم من يعبر عن الإيمان وهو المشهور بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ويدخل في اعتقاد القلب قول القلب وعمله. فهذه الأشياء كلها يشتمل عليها الإيمان إذا أفرد، وإذا ذكر معه العمل الصالح يطلق القلب، يطلق الإيمان على عمل القلب، والأعمال الصالحة على أعمال الجوارح. وهكذا إذا ذكر الإيمان مع الإسلام، فإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام إذا ذكر مفردا، وإذا وجد في الذكر أو اقترن في الذكر الإسلام والإيمان لكل منهما معنى، فيكون الإيمان الأعمال الظاهرة الباطنة، والإسلام الأعمال الظاهرة، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي أركان الإيمان. فهذا تقرير مهم في باب الإسلام والإيمان. أحيانا يذكر الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا دخل فيها الإيمان، إن لا يعقل أن يكون الإسلام المذكور هنا مرتبة، وإلا لكان الإيمان غير مشروع، فدخل فيه معنى الإسلام معنى الإيمان. وإذا ذكر الإيمان منفردا دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في الذكر أصبح لكل منهما معنى يخصه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة، كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المعاصي. كذلك من هذه الأسماء البر والتقوى، فإنهما إذا اجتمع في الذكر أصبح لكل منهما معنى، فالبر فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. وإذا أفرد البر دخل فيه معنى التقوى، كما جاء في الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فأخبر أن البر يهدي إلى الجنة. ومعلوم أن ليس دخول الجنة بفعل الطاعات فقط، بل بترك المحرمات. وكذلك التقوى إذا ذكرت في كثير من النصوص، كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، أيمكن أن يكون المعنى هنا أن الذين تجنبوا المعاصي هم الذين أعدت لهم الجنة دون أن يمتثلوا الواجبات، فالمتقون هم هنا هم الذين فعلوا الواجبات وتجنبوا المحرمات. وفي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هنا البر كما قال المصنف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والتقوى اسم جامع لكل ما نهى الله عنه من المعاصي والذنوب من الكبائر والصغائر تدخل في معناها. نعم أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. أيضا من الألفاظ الإثم والعدوان، فإنهما إذا وجد في سياق واحد كما في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم هي الذنوب فيما بين العبد وبين ربه، الذنوب المتعلقة بالمعصية فيما بين العبد وبين ربه، والعدوان هو الاعتداء على الحقوق وعلى الناس على الأموال والأعراض. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه المعنى الآخر، فإذا قيل الإثم وذكر في النص منفردا عن العدوان يدخل فيه معنى العدوان. وكذلك إذا ذكر العدوان فإنه يدخل فيه معنى الإثم، لأن العدوان هو تجاوز حدود الله وشرع الله عز وجل، فهذا معتدي، لكن قد يطلق إطلاقا عاما أو خاص، ولا كل من العصاة فيهم اعتداء فيهم إثم، لكن إذا أفرد أحدهما بالذكر دخل فيه المعنى الآخر، وإذا اجتمع اختص كل منهما بمعنى. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة، إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة، وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو قوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. كذلك من الألفاظ العبادة والتوكل والعبادة والاستعانة، فإن العبادة إذا أفردت في الذكر دخل فيها التوكل، لأن التوكل من أعمال القلوب ومن شعب الإيمان العظيمة، كذلك الاستعانة. وإذا جمع بين العبادة والتوكل كما قال فاعبده وتوكل عليه، جمع بين العبادة والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، دل العبادة على امتثال الطاعات والتوكل على تفويض الأمور واعتماد القلب على الله، كذلك الاستعانة هي في هذا المعنى. ومن أهل العلم من ينظر إلى تعلق العبادة بتوحيد الألوهية والاستعانة بتوحيد الربوبية، فإن مقام الاستعانة مقام شهود الربوبية، مقام العبادة مقام شهود الألوهية. ولهذا الإمام الهروي ألف كتابه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال العلماء منازلهم في العبادة بين مشهد بين مشهد العبادة ومشهد الاستعانة، وهو يجمع بين الإيمان بالربوبية والألوهية. وإذا ذكرت العبادة منفردة عن الاستعانة وعن التوكل دخلت الاستعانة والتوكل في معناها. كذلك التوكل فإنه يشمل العبادة، كذلك الدعاء كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. فهذه المعاني تختلف معانيها بحسب الانفراد والاقتران، وهذا من البلاغة التي جاءت في القرآن. ولهذا ورود هذه الألفاظ في القرآن لا ينبغي أن تفسر تفسيرا مفردا بمعنى أن يقال كل عبادة جاءت في القرآن كذا، كل استعانة كذا، كل إيمان بمعنى كذا، كل الإسلام بمعنى كذا. وإنما تفسر الآيات. ولهذا طريقة العلماء في التفسير أنهم يسردون الآيات ويفسرون كل آية، يفسرون معانيها عند ذكر الآية، لأن وجود هذه الألفاظ في السياقات تختلف. مثل الحسنة تطلق في القرآن على معاني كثيرة، تطلق على الدنيا، تطلق على الأعمال الصالحة، تطلق على الثواب، تطلق على عموم الخير، كذلك الخير يطلق على معاني كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر المسكين بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا يقع لا يقع منه موقعا. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. قال: وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات. إذا قيل إنما الصدقة للفقير أو يتصدق على المساكين فيدخل في معنى الفقير المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير. وقال هذا ينفق على الفقراء أو ينفق على المساكين، هما بمعنى واحد، يدخل كل منهما من معنى الفقير والمسكين في حال الاقتران في المعنى العام إذا أفرد. وإذا ذكر في سياق آخر مقترنين كما في آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير مرتبة، المسكين مرتبة، الفقير من اشتدت حاجته، والمسكين من كان دونه. قيل الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء. ولذا جاء في وصف المساكين في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين عندهم سفينة لكنها لا تكفيهم، ما الفقير ليس عنده شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله فإذا قرنت معه الصلاة، كما في قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. كذلك إذا ذكر الكتاب والصلاة كما في قوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. لأن تلاوة الكتاب متضمنة للعمل به، والكتاب جاء فيه الأمر بالصلاة، لكن تفرد الصلاة لأهميتها، كما يعطف الشيء على بعضه لبيان فضل أفراده، في قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون بالكتاب يعملون به، ومن العمل بالكتاب إقامة الصلاة لكنها أفردت. وقد يعبر بالإيمان عن الصلاة لأهميتها، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لاحظوا هنا عبر بالإيمان عن الصلاة، فالمقصود بالإيمان هنا الصلاة لأنها أعظم شعب، وهذا دليل على أهميتها، فإذا ذكرت منفردة قد تدل على الدين، كما يمدح الرجل يقال صاحب صلاة، لا يعنون أنه فقط محافظ على الصلاة لكنه صاحب دين. ولهذا يسأل عن الناس اليوم في التزكية في مقام التزويج، كيف فلان يصلي؟ فإذا ذكر أنه يصلي زوجوه. ومعلوم أن القيام بالدين ليس هو فعل الصلاة فقط، لكن معلوم أنه إذا حافظ على الصلاة دليل على قوة تدينه، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا يعبر بها عن الإيمان، مع أنها شعبة من شعبه، وأحيانا تذكر مفردة مع الإيمان أو مع الكتاب لأهميتها. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة عشرة: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة. فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخره. ذكر المصنف القاعدة الثامنة عشرة، وهي متعلقة بإخبار الله عز وجل عن الهداية والإضلال والرزق والإعطاء والمنع والإحسان إلى الخلق، فإنه يضيفه إليه أحيانا، وأحيانا يعلقه بسببه من فعل المخلوق، ولا تعارض بين المعنيين، فإنما أضافه الله لنفسه وأضافه إلى مشيئته، كما في قوله: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فذلك لأن هذا هو فعله وتقديره، وهو دال على تمام ملكه وقهره لعباده. فهدايتهم منه وإضلالهم منه، لأنه هو المقدر لذلك، وبذلك يتعلق أمره الكوني في أنه يهدي ويضل ويعافي ويبتلي ويعطي ويمنع، وهذا من مقامات الربوبية، لأنه متفرد بتدبير الخلق، ولهذا دعاهم الله بهذا المقام إلى إخلاص العبادة له، لأنه بيده النفع والضر، وبيده العز والذل، وبيده الخفض والرفع، وبيده الإعطاء والمنع، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، هو المتفرد بهذا. فمن جهتي أن هذا فعله بخلقه وتقديره وتفرده بذلك لا منازع له في ذلك، يضيف هذا الفعل لنفسه، ولكن فعله بخلقه يرجع لحكمة لا لمحض المشيئة كما يقول الأشاعرة والجبرية، يقولون يعذب من يشاء ويرحم من يشاء لمحض المشيئة والإرادة، وأهل السنة يقولون يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله. فلا شك أن هذه الأمور كلها بيد الله، لكن من حكمة الله أن رتب العذاب على معاصيه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذبهم إلا بعد أن يرسل إليهم الرسول وتقوم عليهم الحجة بالعلم، ثم إذا عصوا الله وعرفوا أن هذه معصية استحقوا العذاب، فلا يعذبهم إلا بعد أن يبين لهم ويرشدهم ويهديهم هداية الإرشاد. هداية الإرشاد وهبها الله عز وجل لعموم من خاطبه بالدين، أرسل إليهم الرسل يرشدونهم ويبينون لهم الطريق، طريق الاستقامة وطريق الغواية، يبينون لهم الثواب والعقاب، يقصون عليهم أحوال الأمم الغابرة ليتعظوا بما حصل لأهل الثواب، أهل الاستقامة من الثواب، وما حصل لأهل الانحراف من العقاب. هذه هداية الإرشاد. فمنهم من استقام بتوفيق الله، ومنهم من انحرف بإرادته واختياره، لأن الله جعل لهم عقولا وأبصارا، أرسل إليهم الرسل وجعل لهم العقول والأبصار يعتبرون بأحوال الناس، بل يعتبرون بأحوالهم، كيف إذا أطاعوا الله وكيف حالهم إذا عصوا الله. ثم بعد ذلك ترتب العقاب على معاصيهم، فأحيانا يضيف الله عز وجل الهداية إلى فعلهم والضلال إلى فعلهم، لأنهم متسببون في الهداية ومتسببون في الضلال جزاء بما كانوا يعملون، دخول الجنة بسبب أعمالهم. ولهذا في بعض القراءات يأتي الخبر عن دخول الجنة، يدخلون الجنة، وفي بعض القراءات يدخلون، كما جاء أيضا مضاف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح، الزحزحة هي الدفع بشدة، كأن الأصل أنهم في النار يزحزحون عنها، وأدخل الجنة، الله عز وجل هو الذي أدخلها. وأحيانا يضيف العمل إليهم، يضيف الأمر إليهم بسبب العمل جزاء بما كانوا يعملون. وبهذا يتبين الحكمة، أنه إذا أضاف الهداية لنفسه لأنه هو الذي من بها عليه، وإذا أضاف الإضلال إلى نفسه لأنه هو الذي كتبه عليهم وقدره عليهم، وهو فعله فيهم، فعله الإضلال وليس الضلال، الضلال فعل العبد والإضلال فعل الرب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هدايته بفضله وبسبب العمل، وإضلاله بعدله وبسبب العمل. فأحيانا يضيف الشيء لنفسه لأنه هو الخالق وهو المقدر وهو المتفرد بهذا، وأحيانا يضيفه إلى سببه وهو العبد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار، لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي الله به من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. كذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم، هذا حقيقة الآيات التي ذكر المصنف الصحيح أن فيها جمع بين النوعين، لأن النصوص على ثلاثة أقسام في هذا. أحيانا يضيف الهداية إلى نفسه كما قال: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأحيانا يضيفها إلى العباد ويضيف العمل إليهم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو الذي عمل وهو الذي رأى، عمل الخير ورأى جزاءه، وعمل الشر ورأى جزاءه، ولم يسند هنا الفعل إلى نفسه بل أسنده إلى العبد، وأسند للعبد رؤية الثواب والعقاب. وأحيانا يجمع بين الأمرين فيبين أن العبد له فعل وأن الرب له فعل، مثل هذا السياق في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا فعل العبد، فسنيسره لليسرى، هذا فعل الرب. هذا في الحقيقة جمع بين النوعين، بين بيان أثر هذا من جهة فعل العبد وفعل الرب. فالعبد أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وفعل الرب: فسنيسره لليسرى. هذا في الهداية. وفي الإضلال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا فعل العبد، فسنيسره للعسرى، هذا فعل الرب. فهذا فيه تفصيل لما أجمل عندما يضيف الهداية إلى نفسه وأحيانا إلى العبد، جمع بين هذه النصوص. كذلك في قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله بالقرآن، هذا فعل الرب. من اتبع رضوانه، هذا فعل العبد. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا فعل الرب، ويهدي به كثيرا فعل الرب، وما يضل به إلا الفاسقين، هذا فعل العبد. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. بين هنا فريقين: فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة، لكن بأي سبب؟ بسبب أعمالهم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون يعاقب بمحض الإرادة ويثيب بمحض الإرادة. نعم، هو متفرد بالثواب والعقاب والهداية والإضلال، لكن لحكمة ولسبب، كذلك في قوله فلما زاغوا، هذا فعل العبد، أزاغ الله قلوبهم، هذا فعل الرب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذا فعل الله عز وجل. لما حصل منهم شك واضطراب كأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، هذا حالهم في شك واضطراب وكأنهم لم يؤمنوا به، كتب الله عز وجل عليهم هذا الضلال وهذا الانحراف بسبب أفعالهم. وهذه الأساليب كما ذكر المصنف فيها من الفقه الشيء العظيم، أن الإنسان إذا مرت به النصوص في أن الله يهدي ويضل عرف أنه عبد مربوب وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقد ينزغ الشيطان ويصور له أن هذه الأمور كلها بيد الله وليس للإنسان الفعل، ويستسلم، يقول ما دام أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء نحن في قبضة الله، ليس لنا من الأمر شيء. تأتي النصوص الأخرى مزيلة لهذه الشبهة، أنه يهدي بسبب ويضل بسبب، فلا تعتمد على النصوص السابقة تترك العمل، كما أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من استقام وأقبل على دينه، ويضل من زاغ. لاحظوا الزيغ الآن الذي كل واحد منا الآن يستشعر خطورته ويقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهو شيء مخيف. إذا قيل الإنسان الزيغ كل مؤمن يقول أعوذ بالله من الزيغ، بين الله كيف يكون الزيغ، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. نعم الله يكتب الزيغ على العباد، لكن متى؟ بعد زيغهم، زاغوا بجوارحهم وبأسماعهم وأبصارهم أزاغ الله قلوبهم. والزيغ على نوعين بحسب تعلقه، زيغ الجوارح وزيغ القلوب. فإذا زاغ الإنسان في جوارحه وهو يملكها أزاغ الله منه القلب الذي لا يملكه، وهذا دليل التلازم بين أعمال القلوب والجوارح، أن الإنسان إذا استقام في جوارحه هدى الله قلبه، وإذا زاغ أزاغ الله قلبه. ونحن الآن لا نملك قلوبنا ولا نملك الخشوع في الصلاة، لا نملك أن نحب الله، لا نملك أن نحب الصالحين، نريد هذه المراتب، لكن ندرك أن كلما تقربنا إلى الله جعل في قلوبنا من هذه الأعمال ما يكون متناسبا مع استقامتنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم أحبنا الله، وإذا أحبنا الله شرح قلوبنا للإيمان وهدانا. فهذه النصوص فيها من الفقه الشيء العظيم في بيان أسباب الهداية والإضلال، وأن العبد هو المتسبب، لا يستسلم، يقول الأمور كلها بيد الله ولا يعمل الله. نعم الأمور بيد الله، لكن الله يهدي ويضل بسبب من العبد، فمتى ما استقام العبد هداه الله، ومتى ما انحرف وأعرض أعرض الله عنه ووكله إلى نفسه. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريش كلهم دعوة واحدة، استجاب أبو بكر الصديق وبادر إلى الإسلام ابتداء ولم يتردد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وكان فيه وفيه، يعني عند ما دعاه للإسلام، إلا أبو بكر. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى تصديقه، ولما عرج به إلى السماء واستنكرت قريش كيف رجل ينام بينهم يأتيهم في صباح تلك الليلة يقول قد أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. فسئل الصديق عن هذا قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء. فسمي الصديق ونال مرتبة لم ينلها أحد. ولهذا عمر صاحب الهمة العالية صاحب العزيمة القوية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجك. كان شديد المنافسة وشديد الحرص أن يسبق أبا بكر لكنه لم يحصل له، لأنه حصل لأبي بكر من الاستجابة ما لم يحصل له. وهذا من حكمة الله أن من كانت له منزلة ومسارعة إلى الخير لا يسبق إذا ما استقام عليها، فأبو بكر سبق إلى الخير واستقام عليه ولم يستطع أحد أن يسبقه، وعمر تأخر إسلامه واستقام استقامة عظيمة وسارع وسبق من أسلم قبله لكن لم يسبق أبا بكر. هذا من حكمة الله، فهو أعلم بالعباد وبقلوبهم وأعمالهم وما تفضي إليه منازلهم عنده يوم القيامة بعدل الله وبحكمته. فالأمور كلها مع توفيق الله بسبب من العبد، يبذل العبد السبب ويوفقه الله عز وجل، وإذا أعرض أو تباطأ أو انحرف فإنه يحصل له تأخر عن الركب بقدر ما حصل له من التأخر في السير إلى طاعة الله، كما كان ابن مسعود يعظ بعض الشباب يجدهم في لهو ولعب فيقول يا قوم من وقف في الطريق للعب أو كذا متى يبلغ المنزل؟ فيتعظ هؤلاء الشباب يقولون إنما يعنينا، لأن نحن في هذه الحياة نسير إلى دارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، كل الناس يغدو فموبق لنفسه ومعتقها، نسير في هذه الحياة إلى إحدى الدارين، ليس هناك دار ثالثة. فمنهم من يسير سيرا سريعا إلى الجنة ومنهم من يسير إلى النار ومنهم من في سيره سرعة لإحدى الدارين ومنهم من في سيره بطء. فخلص المؤمنين هم الذين ساروا سيرا سريعا، وخلص الكفار هم الذين يسيرون إلى النار سيرا سريعا، ودون ذلك من لم يكن في إحدى المرتبتين من الإيمان والكفر. فالمؤمن كلما اغتنم هذه الحياة وهذه الأيام وجعلها مطايا للأعمال الصالحة وعمرها بذكر الله وبطاعة الله أسرع في سيره إلى الله. كل يوم يختم وتطوى صحف ذلك اليوم وترفع إلى الله بهذه الأعمال. وهذا اليوم الذي نستقبله غير الأمس، ما أن غربت شمس الأمس حتى فرغ من عمله ورصدت الأعمال، وهذا اليوم له عمل آخر لا يمكن الإنسان أن يعوض ما فاته بالأمس، وإنما هو يوم آخر. لكن من تاب وأناب إلى الله عز وجل ليس كالذي داوم على المعاصي والذنوب. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. كذلك ما يذكره الله عز وجل من الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، فإنه يخبر عن نفسه أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، ولكنه لهذه أسباب: غفور رحيم بالمؤمنين يغفر لهم. ولهذا قيل إن الرحيم مشتق من صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وما جاء أنه رحيم بالكفار. وأما الكفار فإنهم يدخلون في الرحمة التي اشتق منها الرحمن، ولولا رحمة الله ما بقي منهم على وجه الأرض أحد، لأنه برحمته يرزقهم ويمدهم بالنعم وتقوم حياتهم وتتيسر أمورهم في الدنيا. لكن رحمة هذه غير رحمة الله بالمؤمنين. فهذه المغفرة جعل الله لها أسباب، كما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه المغفرة لمن تاب وآمن، تاب من الذنوب وآمن فعل الصالح الأعمال الصالحة وعمل صالحا ثم اهتدى على ذلك. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. في هذا بيان أن رحمة الله تسع كل شيء، لكنه كتبها للمؤمنين، وهذا فيه جمع بين سعة رحمة الله، وأن الله لو شاء أن يرحم الكفار بها لرحمهم، لكنها كتبها للمؤمنين. أيضا في قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي هذه الرحمة هي قريبة من المحسنين. في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، فدل على أن هذه المغفرة للمتقين. ففي هذه الآيات ذكر للسبب وذكر لفعل الله عز وجل، وفي بعض الآيات تفصيل، كما في قوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذه أسباب رحمة الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في السماء، وهذا دليل على أن الإنصات لقراءة الإمام سبب للرحمة، والانشغال سبب للحرمان، فأنصت لقراءة الإمام ترحم. ولهذا من رحمة الله، من حكمة الله، أنه شرع لنا الإنصات في القيام ثم في السجود والركوع، ثم في الركوع نعظم الله، ثم في السجود ننزه الله، ثم بين السجدتين نقول: رب اغفر لي. لاحظ كيف بذلت أسباب الرحمة بالإنصات، وعظم الله ونزه عن النقص وعن جهة السفل، ثم جاء الدعاء في موطنه: رب اغفر لي. ثم يشرع أيضا الدعاء في السجود بعد هذا التعظيم. هذه الصلاة تشريعها عظيم، فيها من الحكم الشيء العظيم، تقف دقائق تسمع كلام الله، هذا من أسباب رحمة الله بك. وإذا بك تسجد وتضع أشرف ما فيك وهو الرأس على الأرض معظما لله، تنزه الله عن جهة السفل: سبحان ربي الأعلى، ثم تدعو ويستجاب لك ما يحصل هذا الموطن وهذا المقام إلا المصلي. ولهذا هذه الصلاة من استقام عليها فهو على خير عظيم، ولا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يوفق لها إلا من أراد الله به خيرا. فإذا حرص عليها وراعى حقوقها وأتم ركوعها وسجودها وتدبر ما يقول فيها كان على مرتبة عالية، ولهذا وصفها الله بأنها إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. كذلك عم من هذا كله أن تعلق الرحمة على عموم الطاعة كما قال المصنف: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه طاعة عامة وهو سبب للرحمة، من أراد أن يرحمه الله فليطع الله ورسوله. رحمة الله تستجلب بطاعة الله، لا أن نقف موقف الجبرية العجزة الذين يقولون ليس لنا عمل وهو يفعل بنا ما يشاء، ولا نقف موقف القدرية المغرورين بأنفسهم الذين يقولون نحن نفعل وبعملنا نستحق الثواب، بل ندرك قدرة الله علينا وفقرنا إلى ربنا وحكمة الله في أنه يهدي ويضل ويعذب ويرحم ويعافي، لكن لحكمة بينها لنا في كتابه إذا ما امتثلنا طاعة الله كتب لنا الرحمة، وإذا ما أعرضنا استحق المعرض العقاب. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وكقوله سبحانه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم. ثم ذكر المصنف أن العذاب له أسباب وهي راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله، كما قال: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فبين أن النار إنما دخولها بسبب التكذيب والتولي، وهذه الآية يحتج بها المرجئة، يقولون النار لا يدخلها إلا من كذب وتولى، وأما المؤمن الذي آمن بقلبه ولم يمتثل فليس هو من المكذبين ولا من المتولين. هذا غير صحيح، لأن هذه الآية تشمل التكذيب لأصل الرسالة وهو فعل الكفار، والتولي وهو تولي الناس عن طاعة الله، ولو كان هذا التولي عن غير تكذيب مثل تولي المسلمين ما يتولون عن الطاعة لتكذيب ولكن لشهوات وشبهات، أهل البدع أصابتهم الشبه فتولوا، وأهل المعاصي أصابتهم الشهوة فتولوا، وأهل الإيمان سلموا من الشبه ومن الشهوة فاستقاموا. الذي كذب وتولى، وقد يقال لا يصلها إلا الأشقى، أي لا يخلد فيها إلا من كذب وتولى عن الدين، عن أصل الدين. وأما عصاة المسلمين فإن صليهم لها يكون مؤقت، والخبر هنا عن تمام الاستيلاء ودوامه، فنصوص القرآن لا يعارض بعضها بعضا التي دلت على استحقاق العصاة للعقوبة. كذلك من أسباب التوفيق التقوى، سيجنبها النار الأتقى الذي اتقى الله عز وجل، الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا العبد الذي محص في بدنه وماله، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، منهم من هو كريم بماله ضعيف في عمله ببدنه، تجده ينفق الأموال الطائلة ولكنه مقصر في الصلاة، مقصر في العبادة. ومن الناس من له مسارعة إلى العبادة، حرص على الصلاة لكنه بخيل بالمال، فقد يشح بالزكاة، قد يمنعها، قد يتأول في عدم إخراجها. فالعبد الذي محس هو الذي بذل جوارحه في طاعة الله وماله في طاعة الله، هذا العبد الذي محس. ولهذا تلاحظون أن هذا التشريع عظيم، تشريع هذا قام على الجوارح، القلب له عمل، اللسان له عمل، اليد لها عمل، القدم لها عمل، أيضا تعلقها بالحقوق، حق الله، حقوق المخلوقين، حقوق متعلقة بالقلوب، حقوق متعلقة بأعمال الجوارح، حقوق متعلقة بالبدن، حقوق متعلقة بالمال. فمتى ما استقام العبد على طاعة الله، إذا تكلم برضا الله، وإذا سمع بما يرضي الله، قلبه مليء بمحبة الله، جوارحه منقادة لطاعة الله، ماله مبذول في طاعة الله، اكتسبه بما يرضي الله وبأسبابه الصحيحة، وبذله في وجوه الصحيحة، هذا العبد الذي محس استحق دخول الجنة. وأما من فرط فإنه على قدر تفريطه يناله من العذاب، وقبل ذلك من عدم التوفيق. فعلى الإنسان أن يستشعر أنه ليس له شيء، المال هو ابتلاء جعله الله في أيدينا ليختبرنا، كما ابتلي بعض الناس بالفقر ابتلي بعض الناس بالمال، لينظر ما يعمل الفقير وما يعمل الغني، ابتلى الناس بعضا ببعض. فإذا استقام على طاعة الله وبذل ما هذا المال في وجوه الخير استحق دخول الجنة. فذكر مصنف هذين السببين، كذلك في قوله إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، هذا في معنى السياق السابق. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأنه لزوم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق، كقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار، كقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزمه. ثم ختم المصنف هذه القاعدة بذكر أسباب الرزق، فالرزق مضاف إلى الله عز وجل ومن أسمائه الرزاق، والرزق بيد الله، وهذا مما يجمع المسلمون عليه، لكن الله جعل لهذا الرزق أسباب، منها ما أخبر عنه في بعض مواطن من كتابك كقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا في عموم الخروج من المضايق المالية على اصطلاح العصر، والاجتماعية والسياسية والنفسية، كل المضايق التي تصيب الناس المخرج منها طاعة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن أين تعقل هذه النصوص؟ الآن يبحث عن العلاج عند الناس، يشكو همه وحزنه وفقره إلى مخلوق مثله، وهذا الحل والعلاج جاء في كتاب الله: من يتق الله يجعل له مخرجا. إلزم تقوى الله يجعل الله عز وجل لك من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل حاجة مخرجا طيبا منها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. دخلت يعني التيسير في المال في المعنى الأول، ثم نص عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يأتيه المال من طريق لا يحتسبه، وهذه من بشارة الله للمؤمن، لأنها دليل عن رضا الله عن العبد، لأن هذا الشرط إذا تحقق في العبد تحقق فيه هذا الثواب. كذلك في قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، انتظار الفرج من الله بعد الضائقة من أسباب التوفيق. كذلك قوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، فأخبر أن الاستغفار سبب لتيسير الأمور والمتاع الحسن. أيضا في قوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان بعض السلف إذا جاء من يشكو الفقر قال استغفر الله، إذا جاء من يطلب الولد قال استغفر الله، إذا جاء من له حاجة قال استغفر الله، الأمور كلها في هذا الأمر استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ذكر أنواع الفضائل التي يعطيها الله عز وجل لهؤلاء المستغفرين. استغفار شأنه عظيم، لأن الإنسان ما يبتلى في هذه الحياة بشيء من البلاء أو بعدم التوفيق للحسنات إلا بسبب الذنوب، فإذا استغفر منها أصبح مهيئا لكل خير، لأن الله عز وجل كريم جواد محسن شكور ودود لطيف، هذه أسماء الله لطيف، ما أعظم هذا الاسم، يدل على غاية الرحمة واللطف بعباده. شكور يشكر على القليل ويعطي الجزيل، ودود رب العالمين يتودد إلى عباده، سميع بصير جواد كريم رزاق تواب، هذه أسماؤه العظيمة، كيف لا يبذل الخير والعباد قد استقاموا على طاعته. لكن الأمر يرجع إلى ما قام بهم لا إلى ما قام به، قامت بهم الذنوب والخطايا وأصروا عليها، فأصابهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم ببعض ما اكتسبوا، ويعفو عن كثير. فمتى ما استغفر العبد وغفر الله له أصبح مهيئا لأن يرزقه وأن يعافيه وأن يهديه وأن يسدده، لأن هذه سنة الله في كل عبد استقام أنه موفق، كما جاءت في النصوص، جاء في النصوص أن التوفيق والرزق والتيسير لليسرى كله بسبب الاستقامة. فإذا قصرنا فيها لا بد من علاج وهو الاستغفار. فالإنسان يجاهد نفسه في هذه الحياة على أصلين، الأصل الأول امتثال الطاعة، والأصل الثاني هو الاستغفار من الذنوب والخطايا، لأنه لا بد أن يقصر، لا يمكن للإنسان أن يستقيم الاستقامة الكاملة. فالعاقل يعالج هذا النقص كيف؟ بالاستغفار. ولهذا حتى بعد الصلاة شرع لنا بعد أن نفرغ من هذه الصلاة العظيمة وهي عبادة قربة إلى الله، نقول استغفر الله من أي شيء؟ من تقصيرنا فيها. هذا من حكمة الله، ولو لم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما أحد منا الآن يستشعر أنه بعد أن يفرغ من صلاة يقول استغفر الله. هل أذنبنا؟ يقول الإنسان ما أذنبنا، حدينا الصلاة. لكن لماذا شرع لنا الاستغفار؟ رحمة من الله بنا، لأنه يعلم حالنا، وهذا حالنا اليوم، مقصرون في صلاتنا، مفرطون، شرع لك بعد أن تؤدي هذه الصلاة تقول استغفر الله من تقصيري ومن الخلل ومن انشغالي عن صلاتي وإعراضي عنها. فلا يزال الإنسان موفق ما جمع بين أعمال البر والاستغفار من الذنوب والخطايا، يجاهد نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية، ولا بد له من تقصير. قال شيخ الإسلام: والذنب حتم على الإنسان، كما قال الله عز وجل: كل ابن آدم خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذه تسمى عند أهل المنطق مقدمات، كل ابن آدم خطاء هذه مقدمة، خير الخطائين التوابون هذه مقدمة ثانية، والنتيجة خير الناس التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والنتيجة خير بني آدم التوابون. هذا دليل على أن هذه الذنوب لا بد لهم منها، ولهذا خيرهم من تاب وأناب ورجع. وهذه التوبة مع عظم منزلتها عند الله فهي سهلة ميسرة على من وفقه الله إليها، ندم على المعاصي والذنوب وأخذ العزيمة على ترك الذنوب والاستقامة على طاعة الله، وأن تتلفظ بلسانك رافعا يديك إلى ربك: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته، تتضرع إلى الله بهذا في سجودك. فإذا علم الله منك صدق النية وصدق العزيمة والندم على الذنوب تاب عليك، لأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، أعظم من فرح ذلك الذي فقد دابته براحلته. فكيف الذي يفرح بتوبتنا لا يقبلها إذا صدرت منا صحيحة؟ لا يمكن أن يردها، بل كان بعض السلف يستشعر أن الله إن وفقنا للتوبة فهو يريد أن يقبل منا، كما قال أحد السائلين لأحد السلف، قال: إذا تبت تاب الله علي؟ قال: لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة، لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. هذا من رحمة الله، ما جعل الندم في قلبك والإخلاص فيه والعزيمة على الطاعة إلا ليقبل منك. لكن نحسن الظن بالله، ونحن لسنا في شك من وعد الله، ولكن الخلل فينا. هل التوبة الصحيحة؟ هل الاستغفار صحيح؟ كما قال بعض السلف: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. إذا كان بقلوب غافلة نردد كلمات استغفر الله استغفر الله، وهو لا يستشعر معنى هذه الكلمة، ولا يستشعر من يخاطب، ولا يستشعر ذلة، يقول استغفر الله وهو ضاحك مستبشر وكأنه قد غفر له، بينما الآخر يقول استغفر الله وعينه تذرف بالدمع وقلبه ممتلئ بالحزن وقلبه ممتلئ بتعظيم ربه مستشعر لذله بين يدي الله، هذا الذي يغفر له. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك توجه جديد في التصنيف في أبواب التفسير، وهما يسمى بكليات القرآن. يقوم الباحث بتتبع كلمات معينة في القرآن ويحصر معانيها حسب ورودها في السياقات، ويرتب بحثه على تلك الخلاصة، فيقول مثلا: الروح لها معان وهي، ويذكر المعنى وشواهده. فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله؟ أولا، هذه الطريقة لم تكن معروفة عند السلف، وإذا وافقت ما عندهم فلا مشح في الاصطلاح، لكن يخشى لمن يقرر هذه الطريقة أن يحصر هذه الألفاظ معانيها، مثل أن يقول: كل ما وردت الروح أو ورد الخير في القرآن فهو بمعنى كذا وكذا، هذا خطير،